جزاك الله خير. طيب عندنا في السودان صوفية وفرطم، هذا اللي في الجديد، هذا يعتبر من الدين؟ هذا ايش؟ هذا يوسف، هذا يعني يقول لك الصوفي ما دجل ابن دجل وهكذا، وبعض من المصريين يقول لك الفارسون دجل وابن دجل والشيعة أفضل منه وهكذا، هذا يعتبر سب للأشخاص اللي يعتبر من الدين؟ هذا فيها تفصيل، إن كان بحق وليس إشراف، إن كان تحذير من الباطل فهو من الدين، ليس ضد الدين، لأن من باب اتباع الدين، وإن كان إشراف شفي وخروج عن الدفاع عن الدين فلا يجوز. جزاك الله خير. يعطيك العافية. ايوه هذا عند استدراك السؤال السابق. اعطوا فرصة يعيد. احنا عاملين فضول. عاملين توصل فضول. ايوه. فعايزين نعمل الداعية دلوقتي ونجمع الفوضى مع الوديع. لا ما نقدر. لازم الوضع. عظيم. انا اسمع مضبوط خير. حضرتك شو اسمك ايه؟ شو اسمك؟ انا عايز اسال يعني ايه طواف مفاض؟ وامتى يكون ملزم بيه وامتى ما يكونش ملزم بيه؟ وامتى يعني ايه طواف مفاض؟ طواف الافاضه هذا ركن الحج. ركن الحج هو الذي قصد من اجله الحج كله. الافاضه؟ ايوه. لا اله الا الله. وليطوف بالبيت العتيق، هذا هو الاصل. كل الباقي توابع. حتى عرفات؟ حتى عرفات توابع له. لا اله الا الله. طب ماشي يبقى عرفنا نروح. امتى يكون واجب عليا بقى؟ يعني ممكن اطوف طواف افاضه وطواف وداع مع بعض. جاي. طب امتى يكون ملزم اطوفه وانا في مكه؟ يعني انا دلوقتي ثاني يوم ولسه غير مكه دلوقتي. علي طواف افاضه؟ طواف ما دام دخلت في الحج عليك طواف افاضه، مثل اللي دخل في العمره عليه طواف عمره. انا جاي من مصر. هو المبرد متمتع قارن طواف الامامه لابد. ايوه امتى بقى اعطوه؟ امتى؟ ما تنزل من مين؟ بروح على مين؟ بروح على مين؟ قارن الجمره الكبرى والطوف الامامه. اجلها اليوم، اجلها بكره، اجلها بعد بكره. يعني انا لازم اطوف النهارده واطوف طواف وداع بكره كمان. طواف الوداع عند السفر. يعني طواف الافاضه ده ركن من اركان الحج هو الاصل. لا اله الا الله، والله ما اعرف حاجه عنه. حاجه كتاب في العراق، حط فرصه لحد بعد. يعني طوف دلوقتي طواف الافاضه. وبكره طواف الافاضه. ساعي بارك. ما انا صحيت وانا على القدوم. على القدوم. خلاص. يعني طوف بس. الشغل انا ما اعرفش ان انا اقعد اجيب لك المواد الكبيره، انا جاب من الاجابه اللي قلت كام يوم تمام؟ فقررت ان انا اجي من غير تصريح. عطيت على الميقات نويت بس ما احرمش تمام، جيت على عرفه نويت من الاحرام من مكان الميقات نفيت نفيت تمام، وجيت على عرفه على طول ورحت على المزدلفه وعلى من القصرين بس ما فيش طواف قدوم ولا طواف اصابه لحد الحين، فسالت في ناس قالوا فديه وناس قالوا طواف، فانا فديت يعني دخلت كده الا 400 يعني تمام، ما عملتش طواف قدوم ولا طواف اصابه لحد الحين. ماشي عليك طواف الاصابه طواف القدوم قبل الحج تمام، الان باقي عليك طواف الافاضه اعمله الحين باقي عليك طواف السعي وطواف الوداع في الاخر، تستغفر عن تجاوز الميقات بدون احرام او احرامك بعد الميقات، وبالنسبه لعدم الاحرام والطواف كده خلاص لازم كده الاحرام طواف كده خلاص تستغفر شكرا الله. انا سالت نفسي ناس بيقولوا طواف 36 اما شرك مساكين او ذبيحه او صيام ثلاثة ايام، افضل شيء ذبيحه، انت عملت الامر. انا جيت موت الحد من فتره جاي من الرياض ودخلت حوض تخت القدوم سبع شهور وصليت الفجر ورحت على عرفه ما سعيتش. باقي معك السعي الان. امبارح جيت بعد مرمى الجمر لسه عمل امبارح شسحه ولا طوف لا في الافاضه ولا في السعي. اطوف وسع النهارده؟ طيب والسعي القديم برضه اسعى؟ لا خلاص هو لا خلاص يعني اطوف وسع النهارده ان شاء الله بكره ان شاء الله لو عجل اطوف طواف الوداع وسعي ولا طواف بس؟ طواف بس. طواف بس. لا السلام عليكم. السلام عليكم. اللي انا بيت الجنس من امبارح واول من على اساس ايه ابقى جنس من ثلاث حجاج ساكين ثلاث حجاج بنحول من منها المزدلف اللي جابر عرفات ولنا سكن في المزدلف ثلاث حجاج تفضيه تفضيه يعني فالوقت الناس من بس في المساكنة دي الناس من بس في منى ولا مش هتبقى سكن الوقت سعينا و سوقنا وسعينا سواقين سوقنا وسعينا تعبانين لسه تعبانين مشوار كنا ماشيين امبارح واول هناك على صعيب لسه جايين مخلصين رجلينا رجلينا ما فيش خلاص مالك يعني ممكن نروح الصبح نرجع عادي قبل الظهر هروح قبل الظهر هنا بس الرمي مع الظهر ايوه نروح قبل الظهر نروح قبل الظهر يعني حوالي 10 11 مثلا المهم 19 كل الناس عادي ما فيش مفاتش هناك عادي مفيش مشاكل طب ممكن بقى ماشي عايز اعمل عمر والدي ما بعد الحاج ممكن نعمل بالطواف الطواف الوداع لا طواف الساعي الوداع الطواف الساعي ممكن نعمل بالوداع مع بعض العمره اللي انا عملها لاول والدي اذا عملت عمره اخر حاجه هي صيغه الوداع يعني بس لازم اكون عارف ماشي واحد سؤال ثاني اخر بقى اولا ماشي انا موافق عشان نمشي لهو يلا يلا اسال واحد اسال واحد عليك هذا اللي ذكرته لك ايوه والتوبه دوستي نزلت النقاب عليها مثلي عشان احنا كنا معديين فهي نزلت النقاب عليها مثلي متعجل متعجل ارمي حق اليوم الثالث مع اليوم الثالث لا صباح عادي عجل لا بعد الفوق بعد الفوق الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله يجزاك خير هو السؤال بتاعه هو السؤال بتاعه انا هو يعني ماشي وكنا جمع النقاط جمع النقاط نحرم يعني انا جيت دخلنا من ناس هو دبر من دبر من دبر مين الضبا مريت على مرينا على المكان الاولاني حق واحد ما فيش دخلنا العسكري ما فيش دخلنا الحين عليه ما الرجل خلي هو يتكلم ولا قوم مره واحده جينا ايوه جينا جمع الوقت هنا في حرمنا حرمنا انت من اين لبيته؟ اين ضبط فيك حتى؟ من اين؟ من اين؟ من اين؟ هناك في المصاري يا ولاد خلاص عادت من السؤال ما فيش بس انا قلت ثلاثه مفتيين سنة ثلاثه مفتيين قال لها ثلاثه؟ اه طب ماشي اقول لك هو عايز يفهم منك الكلام. لا انا رميت اول مره سبعه ورميت اليوم 21 وانا مريض توكلت واحد يرمي لا اسف ما في توكيل انت ما شاء الله عليك نعم ما شاء الله انا راح المستشفى ما شاء الله عليك بكره تروح ترمي ان شاء الله معافى يعينك الله يا اجر هذا مثل معي حد الكفاف هل عليه هدف؟ انت اعرف بنفسك الله عز وجل يقول فمن تمتع منكم بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبع مرات يعني الذي ليس عنده زيادة الله خير دلوقت انا ما عنديش سكن في منى ما عنديش حاجة امنة في منى كل امبارح بيت في الشارع كده وقلت الحمد لله ربنا يرضى النهارده ممكن يكون في شغل ممكن يكون في حاجه البيت برضه يعني الذي ليس له مكان في ميناء لا يجب عليه المبيت. طيب الصبح اللي رميت الساعه 10 قررنا نرمي دلوقتي عادي كويس رحت لعندهم؟ اي نعم لا لا الشيخ ما استفدتش حيران على هذا يا شيخ. لا لا ما لا يمشي دور على المسكين. انا ماليش دعوه. لا لا لا دعوه. تمشي تدورون على المسكين. عندنا قبل الدنيا عندنا ايوه. عجيب سوزان. ايوه جدا. عن نعم الطائره والبحر. لا يحرم من اين اتى هو؟ من اين من السودان؟ من اين من السودان؟ السودان من هنا من الخرطوم. اذا كان ياتي من سواكي من جهه سواكي على جده يحرم من الساحل. صحيح؟ اذا جاء من جهه سواكي هكذا على جده مباشره فهذا يحرم الى دخل جده. هو جاء طيران ظهر في المظله. من اين انت؟ طيران من اين؟ الخرطوم كذا. وتجي على طول العبد تحت الخرطوم كذا ولا كذا؟ من اين؟ شمال. خرطوم شمال ولا جنوب؟ جدة على طول حتى خطة المتاح الهديك. شايف ايوه يكون هنا ايوه هديك خرطوم كده ولا دغري على البحر جدة خرطوم هنا يا حاج ايش مقابل جده من السودان؟ خرطوم شمال برج السودان ولا ورشة عربية؟ جنوب؟ شوف مقابل جده برج السودان تحت الخرطوم. اي الخرطوم هنا. ايوه ايوه هو تجاوز الميقات، كان الميقات يحاذي من هنا يلملم. يصير يلملم اقرب له. يلملم متعلق به هو احرق جده تجاوز الميقات. فعليه كثير. إذا هو فقير إذا هو فقير ما يستطيع أن يبيعها كسوف عشرة أيام طعام ولا شيء؟ لا صيام عشرة أيام صيام طيب هو الآن الحج موجود إذا بكل علم إلى قوة الإسلام هيروح نزل الطواف الوداع الأول ولا يروح الأول؟ لا لا لا لا وسع مرة من الحج يوسع ما يرجع ثاني لا يا حاج ولا عليه وداع. يعني هو من اهل مكة. من اهل مكة. رمي الجمرات بكرة بعد الزواج وطواف الوداع باقي عليك ثلاثة واجبات. ايش حاجة اي حج مفروض جزاء الجنة لما كافة تضيط عن الشكل مع بكرة الساعة عشر عليك جنة على ترك أو معذور بالرمي لأن الضغط على الوداع. لو وكلت في هذه الحالة عندك طواف الوداع عليك دم. دخلت من الزحمه اللي جاي عندنا شرطه لو نتصرفون بحد الشهر المتقبل بعمدن؟ ها؟ الحمد لله خلاص انا كان خفيف بس انا ما المهم عليك عليك بدي عمدن مثلك او سين ثلاث ايام او ذبيحه سكين الحرم سكين بالحرم من مكة ولو كانوا من غير مكة بتكون في مكة لا طعام سكين موجودين يشحنون ما فلوس طعام نشتري طعام نشتري رز نيق رز غير مطبوخ بكل مسكين كيلو ونص معي يعني اشتري ايوه تشتري كل قسم كيلو ونص كيلو ونص او سين ثلاثة ايوه في ايوه روح الوداع هذا الوداع هذا حاجه روح اللي فوق روح روح روح كده جمرات بص افرلي هناك هنا هنا الطرف بس افضل ريتك طوع لا لا لا تفضل الله يا حاج يا رمي الجمار اذا كبيره في السن تخدم كبيره خاصه في البلد هذه فهمت بتمشي خلاص كل فتره اللي فاتت كانت كثير جدا والان اقل خلاص يعني خطوتين والسحب ارمي انت بالنيابه يعني خلاص كنا انا وارميها واسيبها في الحرم هنا واروح انا لوحدي واولي شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك ارمي بعد سعيدة حرمت الطائرة قبل نزول الجد قبل المقاطع حوالي نص ساعة وقال لأفلع المقاطع نص ساعة أحرمت أنا بنيتي دخول في النصف ولكن ما لبستش الإحرام لبست إحرام لما نزول الجد رحت المناخ اوكي اه احرام قبل المقدس بساعة ساعة انت اديت الاحرام باقي عليك الكتاب المحفوظ اه يعني في ايام ست مساجد عام ست مساجد او صيام ثلاث ايام او دخلت من الساعة 10 بالليل ومن الساعة 1 خرجت منها دخلت من 10 بالليل؟ اه يوم العقبة هو النهارده قبل امبارح بالليل يعني هذا امبارح بالليل وواحده بالليل وريت بحته بالليل اليوم لا لازم بعد الزواج والحين الحمد لله فقلت لهم انه في هذه لان هذه ولكم يعني صحيح او هدي لا هدي لا صحيح هدي في مكان هدي في الحرم ما يقول الحرم انت مبرد ليس عليه هدي والله كان اتمنى لك كان اتمنى يعني انه اهدي لكن الحمد لله لك ما في قلبك قوم الشيخ اخر امس كنا رحنا ذهبنا الى ميناء فاتني الى شارع اسمه شارع الجوهرة يعني بداية او قبل العلامة اللي على الجبل احنا ما نعرف انه العلامة من هناك اصبحنا الصباح شفنا العلامة من الصبح يعني ما رح في مكان في ميناء تعبنا بس يبنى في ميناء طبعا ما اعرف هذه الثالثة انه هذا يجب المقيم كل يوم كبداية يعني في ميناء ايش؟ يعني لازم كل يوم نبيت في ميناء الذي له انا بنت امس الذي له مكان لازم يبيت كيف يعني؟ مخيم ما في يعني هذا مقيم هنا في مكة وغدا اذهب الى الرمس الله يسلمك والله عادي اختار يلا خير مين الاول؟ أنا زوجتي حايد ماذا تفعل يعني لما خلصت أعمال الحج؟ تسجيل عشان تسمح لي هاي بس نعم حايد أيوة متى أحرمت؟ أحرمت الحج وصلت عرفات وبقيت إلى الآن ما طهرت لحظة ما طهرت لكن رمت اليوم رمت اليوم رمت اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لما حاضت تسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوفي نعم فعلى هذا تفعل أعمال الحج إلا الطواف فإذا طاف إلا الطواف فإذا طهرت تغتسل وتأتي وتطوف طيب إذا كان ربغة وما ربغة هذه ليش ربغة؟ مثلا يرفعون يخلونها أو لا لازم تبي تشتغل هذا ما في ما في ان شاء الله طيب لان احنا كثير نعتمد فيه جنب العقيده هذا راعي الحمل ما عملنا له خير فيه اخذنا فلوس ما عملنا له في ميناء يعني ريع بلد قريب له في جنبان ممكن الواحد يبيت طيب فهم تسار واحد الان الرمي الرمي الدمرات من الزوال الى الى الغروب هذا الاصل غروب اليوم؟ نعم، وبعد الغروب جائز. بعد الغروب جائز. إلى قبل الفجر. إلى قبل الفجر. هذا عن اليوم الأول. على اليوم الأول. نعم. اليوم الثاني من الزوال إذا كان متعجلا إلى الغروب. إذا غربت الشمس ولم يرمي يجب عليه البقاء. في اليوم الثاني هذا يوم الثالث. يوم غدا إن شاء الله. يوم الثالث عشر أيضا من الظهر إلى الغروب انتهى الحج. إذا غربت الشمس يوم الثالث عشر انتهى الحج. نعم. نتوكل على الله. الذي ليس له مكان لا يجب عليه المكان الذي ليس له مكان لا يجب عليه المكان هذا بالنسبة ينفع أطلق هنا ينفع أطلق أوفل وداء وبعد كده أرمي في المرأة أوفل وداء آخر شيء أنا عايز أتعجل في يومين سلام انا سمعت الشيخ كان بيتكلم على النبي في منى ما كان بيرسم ده كان ما فهمتش من الوقت اللي يرسم ده يوم الثاني انا ما بيرسمش منها امس جوال الثلاثاء يعني بيرسم الموضوع خفيف بس قال له لا انت مجاز فيه واجب انت لك مكان في ميناء لا لا الذي ليس له مكان في ميناء لا يكلف الله نفس الوسع نعم عندي بكرة شيخ وخمس مع هوا عربيه قبل كم قبل 21 بعد الظهر بعد الظهر مش تاني كبيرة ثانية خلاص كده واعمل الفطور وداع قاعد يعرف بعد ما قبل الظهر وامشي من البلد ولا اعمل ايه؟ اذا فصلت طواف الوداع تخرج من المكة المكة كامل ترى يا انت صاحب ميت انا مش هلحق الطيارة بكرة هتروح وداع وغدا الامر بعد الزواج واقف على المطار طار وداع في الحج ما ينفعش اذا تركت طواف كده مش هتروح انا في دلوقتي مثلا وداع وغدا الامر بعد الزواج اخر حاجة طواف ما انا بكرة مش هلحق الطيارة الطيارة عشان اغير معايا ايه ده الفراغ ايه ده كم؟ 1850 ايه ده الفراغ؟ ارمي الكاميرات؟ مش عارف وفدي وفدي في مصر؟ لا هنا وكل هنا ترمي تبع بكره كله بعد الظهر كله بعد الظهر انا من لبيك اللهم حاجة حتى ما تسجل الحساية بعدين انا امس ما في طواف هذا صفا مر طاف انا سبي طواف صفا مر وانا ما في سبي طواف في اذن كير لن سويت طواف انت؟ ايه كعبة كعبة سبيل سوى يا ما في مشكلة روح هكذا انا سافا مرة سبيل ما في مرحبا دكتور احنا اليوم كنا مبيتين في منها من امس من الساعة واحدة بيت وصلنا منها الساعة واحدة بيت عشان الدوار طفنا طواف الوداع والافاضة وكان علينا ساعي متعيناش مع طواف الوداع متعينا امس متأخرة وصلنا هناك الساعة واحدة بالليل بيتنا وقمنا في الساعة تسعة ملناش خيمة ولا الناس تانيين قمنا الصبح الساعة تسعة نتيجة لأن الناس لأن الشيخ مشينا وصلنا ورمينا الجامعة الساعة 10 بالليل عيد اليوم الليلة تقولوا؟ اه تقوموها الليلة قبل الفجر ايوه خلصوها قبل الفجر قبل الفجر ان شاء الله طيب ان شاء الله هنعدي هنعدي البكرة نرمي هيك نرمي 21 بعد الظهر بعد الظهر بس صغرى وسطى بس الطابور ولا لا ان شاء الله اجي على هنا اطوف الوداع بعدها اطوف الوداع اجي هنا اطوف الوداع طيب دلوقتي يعني افضل افضل والمبيت افضل مبيت قبل الساعه 12 ولا بعد الظهر قبل 12 ولا قبل 12 ان شاء الله نطلع لهم دلوقتي نروح نرمي الجمره بتاعت اليوم نعيدها ونعيد تاني طب الحصل يلموا من اي حته بس مش كده؟ جزاك الله خير. انا في حيث ما توصل. انا يجي هذا ختم له يجي ميقات سبي حرام يجي مسجد الحرام اور في طواف بعد ان تمر بعد ان يفتح حرام بعد ان لو مسجد عشاء ثمان يقول حاج في سبي حرام يجي من هنا سبي طواف بعد ان تمر بعد ان لو بعد ان يجي سبي حاج خلاص بعد ان يجي هنا سبي اول مره في کمپر چمرہ اور یہ انتانی مرانہ سبھی کمپر ایجی میں نہنا اور ہین سبھی آنا بھی سوائف اور ہین سوائف سے جارہا یہ سب سوائف سبھا مارے بہت رہا ہے وزین سبھی چمرہ جارہا اکر ابھی سبھی کلاس چمرہ ایرین دوار وزا یہ سبھا مارے بہت سبھا سبھا ان شاء الله من نويت اوكي من لبيت انا جيت ناوي لبيت لبيت اي لبيك اللهم حج منين لما دخلت دخلت ولا من ميقات لبيك عرفات اه ماشي واحد عرفات طلعت الحضور والعصر لا حرمت كمان ما امشي بعد ما دشيت الحاج طيب جيت اختلفنا على الرأي ما نعرف يمكن ما سمعت منيح او تدريب اختلفنا على الرأي ما اسمع الشيخ منيح يلا ماشي لا والله والدتي معي في عرفات كنا باقيين بمعرفة لا هي معي اختلفنا على الرأي والدتي منا ليلة عرفات طنع منعكم هنا لنا ليلة في هنا طنع عرفات في عرفات خلصنا عرفات وصار في معهم بعمان شعباني وزيناهم جدة وبس كم في منى خلص ما عندنا ما مشارك يطلع علينا شيء لأنه بيتنا في جدة مكة راح جدة يشغلون قصر صار مع عمان الطبيب قال لي انه ما ولو انا طيب وبعدين؟ وديتها جثه وكلت لي برمي الجمرات قبيت عنها الجمرات ما افضل طواف الافاضه نعم لو استعملنا حج استعملنا اول ما اجينا والمبيت في منى هي المبيت في منى ما بعدت بعدت قبل عرفات ليلى بعد عرفات ما في صار مع ما في عرفات ايوه دخلنا على المستشفى ساعه ورجعناها في ساعه عشان تحضر الظروف ايوه وانت باقي عليها طواف الافاضه وسعي الحج تعي تعينا أول مرة. دوا أنتم مستجدين يعني؟ لا مستجدين. باقي عليها طواف الإقامة لما ذبح الطواف الإقامة. تمشي. عليها ذبح عليها شيء. عليها. طبعاً الجمار هذا مستعجل وكيل وكل. وكلت. علينا ذبح أو شيء؟ إن شاء الله. ما عليك. سلام عليك. إن شاء الله أنا شغلت منك. ها؟ شغلت منك. سلم واحد. سلم واحد. سلم. ولازم نرجع نعمل طواف الإقامة طبعا بالنسبة للعمرة لو انا عايز اعمل عمرة بعد الساعة ليش ايه هو ما خلص طواف الإقامة أنت مفرد ولا قارن ولا متفرد؟ لما تقتل الهجوم تقتل الهجوم سعيد معه خلاص تقدم هاجي عليك الطواف أنا رحت رميت في مرة عرضة بعدين ما رميت روح في البيت ونمت بعدين جيت الساعة 11 في الليل ورحت على منى بعدين قعدت في منى لين الساعة 2 ورميت هل جايز لي رمي أم لا؟ عيد الرمي؟ عيد الرمي يكون إلا بعد الظهر يعني أروح الآن وارمي ثاني مرة وبيت السنة لين بعد الظهر بعد الظهر ترمي اليوم الثاني الحصى لا تشيل المستشفى أو من أي مكان جزاك الله خيرا لا تعجل ارمي بعد الظهر وتخرج من المينا قبل غروب الشمس يعني ما يكون الساعة واحدة بالليل ليلة؟ اه لا طيب ما بتاع الموضوع في الوضع في جديد الوصف كده مستحب لكل طوال يا شيخ انا اعزك الله معلش مسترد حق الناس مو لي انا اجاوب الجميع بس حط انا بس بدور انا امس ما في له انا امس بالليل ما في له يعني اول هنا بعد الاستخلاف اي تنفيذ بعد الحشار هو انا اول مناطق من خلق ما في له ليش ما في له تريد مو يعني سوا تريد بعد الاجنس شو الاجنس بعد ما في مكان هنا لا مشكلة بعد مشكلة الان جوا ما هو ولا ما في مكان هنا حتى في شيء ما هناك لا ما في ما اعرف بعد مشكلة ما يقدر خير اتصل عليها اخوي جاء من اليمن متمتع وعمل يوم التربية في الليل عمره متحلل يوم النحر جاء وعمل طواف الإقامة مع السعي لم يدخل عليه السعي كان سعى مرتين ما عليه طواف الوداع والفدية ايه هدية للسلام تمتع هل يجوز اليوم الطواف الوداع؟ مالك مكان في ميناء طيب كلمة حاجة ثانية لأولادي طبعا أنا عندي أولادي ومراحل حاجة ثانية طبعا يخلونا نجري من تحت الحرس لحد الركاي بعد بالليل بعد ما تلقى حتى يقولون يجوز ما يجوز ما يجوز الحل بس يعني اروح اجيب اصطاد الصوف ارمي كلك رميته اليوم رميت متى؟ انا رامي اليوم رامي الساعة حوالي الساعة 3 في الليل لازم بعد الساعة بعد الظهر انا اذا بشرب ارمي بالليل الليلة ارمي حق اليوم الليلة ارمي حق اليوم كل يوم ايوه بكرة بعد الظهر بعد الأذان أيوة بكرة بعد الأذان طيب والنفس تحت المقياس بعد أوكي الحاجة شكرا ليش ما تستطيع ما تستطيع يعني ثلاثة أربعة أنا سنة عليها دم كله وقفت الله